نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك. كنا نتكلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ ثم أكلمه عن علامتها، وكنا تكلمنا عن بعض العلامات. والأمر مطروح بين أيديكم، هل نستقر على علامات مضت ويتفق عليها الجميع، وعلى علامات ما زالت بدأت وما زالت، وعلى علامات لم تبدأ بعد؟ هذا الكلام في شرعنا، ثم نتناول علامات الساعة في شرع غيرنا. في شرع غيرنا ماذا ينظر النصارى لعلامات الساعة، وماذا ينظر اليهود لعلامات الساعة؟ وتعلمون أن القضية في الغرب الآن يتجهون للأصولية الدينية العلمية، لا تنظر لنصارى مصر، ذو الجهلاء لا يعرفون شيئا، يعيشون ليأكلون. أما طبقة الإنجيليين وهم معروفون جدا في العالم، طبقة الأصوليين المسيحيين، وهؤلاء يعيشون في أمريكا، ويعيش البعض منهم في أوروبا، وقليل منهم في مصر. أما نصارى مصر بالنسبة للكنيسة العالمية كفار، كنظر لبعض المسلمين عند بعض جامعات التكفير أن المسلمين كفار. طبعا بديك المقابلة أن العالم كله بينظر لبعض بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. فعلامات الساعة عند المسلمين التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات الساعة عند الإنجيليين واليهودية اليهودية الصليبية، هي مرتبطة أيضا ببعض نبوءات التوراة. والقضية عندهم خاضعة للصحة أو البطلان، يعني هم لا يعرفون صحة من بطلان، لأن علم التحقيق العلمي أو المستوى العلمي عندهم قاصر لدرجة الضحك، فهم لا يعرفون شيئا في مناهج العلم التحقيق. وكذلك المسلمون في جهل مريع، إلا الطائفة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق. هذه الطائفة المتفردة بالتحقيق العلمي، والتي يحسدون عليها من الغرب والشرق معا. فالعالم كما ترى وتسمع يموج بأمواج الجهل المتلاطم، لا يعرف بداية من نهاية، إلا قليلا من أهل الكتاب هناك، وإلا الطائفة المنصورة أو الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من ناواهم حتى يلقوا الله تعالى وهم على ذلك. وهذه طائفة معروفة، وهم المشهورون بالتحقيق العلمي، الذين يتناولون هذا الدين تناول علمي بحث، لا يعتقدون إلا ما صح عن صاحب الشريعة، أي لا يأخذون دينهم من العوام أو من الجهل. فهذه القضية، قضية العلامات. ولذلك يعني المسلمون أو عموم المسلمين في غفوة، لا يعرفون ماذا يدبر أو ماذا تدبر الطائفة المتدينة في الغرب. وفي المقابل في الإسلام ليس هناك أدنى تدبير ولا أدنى التفات ولا اهتمام لهذا الأمر. في الغرب يعدون وفي الشرق يتفرجون، وهذا لأن الطبقة المتدينة في الشرق يحاربها الشرق والغرب معا، والطبقة المتدينة في الغرب يتبعها العلمانيون والكفرة وغيرهم من الساسة، لأن الغرب ينقسم إلى علمانية ودينية، وكذلك الشرق ينقسم لعلمانية ودينية. الغرب بدأ يتجه للدينية، وهذا واضح جدا في الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، أن الحاكم الذي يميل إلى الطوائف الإنجيلية وإلى وعد الرب يقفون أمامه حتى يصعد إلى الرئاسة والحكم. في المقابل في الشرق يقهرون المتدين ويحيلونه إلى المحاكم عسفا وظلما، ولكن ينظر لرأس ديني يتمتع بعلم عنده ويقف وراءه يتدثر به، والشرق مع علمانيته وبهيميته يحارب الرأس العلمي الذي يريد أن يفقده من جهله ومن واقعه الألي. لما تبحث في طرفي المعادلة ترى الظلم البائن في بلاد الشرق، وظلم بائن. الشرق في المعادلة ينتظر رجل يأتي من الغيب لينقذ العالم ويطهره من رجسه وفساده وزناه، والغرب الفاجر ينتظر المسيح عليه السلام ليخلص العالم من شروره وفساده وزناه. إذن أنا أعطيك فهما جديدا لعلامات الساعة، أنت لا ترى إلا ما كتب عندك في كتب الفقه، ولكن أنا أعطيك المقابلة من نواحيها كلها، كيف ينظر الغرب لعلامات الساعة وكيف ينظر الشرق لعلامات الساعة، وماذا أعد الغرب وما هو تقدمه في هذا المجال، وماذا أعد الشرق وما هو تقدمه في هذا المجال. وأنت ترى الواقع المذري في بلاد المسلمين، ترى علامات الساعة تترى واحدة تلو الأخرى وتتحقق تحقق بيانيا إعجازيا عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحكم في صغاركم، وده واضح جدا، كل واحد بيموت بيجيب ابنه وراه عيال صغيرة تحكم البلاد العربية الآن، إذا كان الحكم في صغاركم، معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم تراها رأي عين. هل الحكام الذين يخلفون وراءهم أبناءهم قرأوا هذا الحديث؟ أو هم يعلمون أصلا هذا الحديث؟ ومن يخبرهم بهذا الحديث؟ فإن الطبقة الدينية الحاكمة مع الطبقة العلمانية أجهل من الطبقة العلمانية بمسافات طويلة. رأس ديني لا يعي شيئا، لا يحفظ شيئا، ولا يعرف شيئا، ولذلك مطلوب أن يحدث توازن مع الطبقة العلمانية حتى لا يظهر عوارها، هو فقط يغطي ندوباتها الظاهرة أمام الجماهير بفتاوى كفيحة عرجاء وتزيين ما يفعله العلمانيون. إذن الحقيقة في الشرق خطر مدلهم وسواد حالك وغشم لا نهاية له، يجسمها واقع الفتنة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحكم في صغاركم تجد حاكم عن 30 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة يحكم دولة بكوادرها وأسسها وفيها من العلماء والحكماء والدهاء والحذاء، يعني ما يدل عنهم الوصف، ماذا يصنع مثل هذا؟ والعلم في رزالتكم، طبقة العلماء أرزل الخلق، يتكسبون بدينهم ويأكلون به. والحديث واضح جدا وظاهر ظهور بيان. خش مثل وزارة الأوقاف ما فيها من رشاوة وقلة دين وفساد وعهر ديني غير منقطع أبدا لا تراه في أي مكان آخر في الدنيا. لو قارنت وزارات الأوقاف في بلاد العرب بالكنيسة الإنجيلية في الغرب هناك أحكم وأضبط لا يأخذون الرشاوة على دينهم كما يفعل هؤلاء الذين يزعمون أنهم مشايخ علم أو أنهم يقومون على دين الناس. تركوا مساجدهم وتركوا ميادينهم إلى لغيرهم وفروا بجهلهم وبتسلطهم وبرشاويهم وزناهم وفسادهم الفساد المريع الذي تسمع وترى. إذن الشرق غير مؤهل لاستقبال علامات الساعة والغرب مؤهل تمام التأهيل لاستقبال علامات الساعة. الانتخابات في بلاد الشرق يقطع عنها كل من كان في رأسه فكرة دينية وإن كانت زائفة كالإخوان المسلمين وغيرهم، زيوف يمثلون دين زائف لا قيمة لهم في واقع الأمر ومع ذلك يحاربونه لمجرد أنه يسمي نفسه باسم الإسلام. ما له من الإسلام إلا الاسم ونحن نعلم ذلك ونقر، ولكن على الاسم يحارب. الطبقة الإنجيلية في الكونجرس الأمريكي احتلت ثلثي الكونجرس الأمريكي. في إسرائيل لا يحكم الآن إلا هذه الطبقة الإنجيلية اليهودية الصليبية، واستعانوا بوغد متوحش علماني فاجر وركب موجتهم وأعانوه على رئاسة الوزارة. إذن هي الطبقة الحاكمة فعلا المؤثرة. هل حاربتها الطبقة العسكرية في إسرائيل؟ لا. هل حاربها الشعب الإسرائيلي؟ لا، بل أفسح لها المجال ووسع لمرشحها حتى تحقق موعود الرب. كذلك في الطبقة الإنجيلية في أمريكا جاءوا برئيس متدين خلق صاحب خلق والعدل والإنصاف من ديننا ومن شريعتنا ومن منهجنا، رجل له خلق يختلف عن زئر النساء فاسد فاسد مر به حقيقة، أنموذج لحاكم بسمت عادل متزن. لما اختاروا هذا بالذات ولم يختاروا المنافس وكان كرئيسه؟ لابد من مواجهة الشرق مواجهة متزنة برجال ذوي مسؤولية. من يختار هذا الحاكم؟ يختار الذين فعلوا هرمجدون الصغرى في العراق، كولين باول وأمثاله. هذه حكومته، هذه هي وزارته، تأهيل واضح جدا، إعداد في الغرب وفساد وجهل في الشرق. وعموما علامات الساعة سيستقبلها الشرق والغرب معا، فهي قادمة على الاثنين معا. وهم يقولون لن ينزل المسيح إلا بعد أن يبات هذا العالم النجس، إذا لابد من إبادته ولابد من الاستعجال لنزول المسيح. يستعجلون نزوله أو يريدون أن ينزلوه، وأرباب الكنيسة يستقبلونه فوق السحاب، يأتون به فيقبلوه من السماء والأرض، يستقبلونه ليحكم بهم العالم في الألفية الثالثة. وهذا لن يكون ولن يأتي الرب وسيأبى أن يأتي إلا بعد أن نبيد الوثنيين بين قوسين المسلمين، لابد من إبادتهم. ماذا صنع هؤلاء الوثنيون في نظر الغرب لكي لا يبادون؟ هل أعدوا عدتهم؟ هؤلاء جاءوا بصراتهم وحكمائهم ورجالهم ليحكموهم، وهل هؤلاء جاءوا بعلمائهم وحكمائهم ورجالهم ليحكموهم؟ أم أن الوضع يختلف وهو واضح جدا؟ طبعا أنت بتسمع الكلام ده مذهول، يقول هو إحنا بنقول بتكلم فين؟ هل الكلام ده كلام شرعي؟ وإذا كان شرعي أين نجده؟ ولما لا يخبر به الناس؟ ولما لا يعرفونه؟ ومعرفة هذا الكلام للأمة للعام والعالم معا دين في رقاب صراط الأمة وعلمائها، حتى يخبروهم بالموقعة التي تنتظرهم، حتى لا يساقون إلى حتفهم. والباب إذا كان الحكم في صغاركم والعلم في رزالتكم، حديث واقع والاتفاق عليه واضح جدا. كان العلم في رزالتنا من 200 عام، فكان الشق الآخر ننظر إليه، وفسر بعض العلماء وإذا كان الحكم في صغاركم، قال صغير الرؤى صغير العلم صغير الفهم، أي صور الكلمة تصويرا معنويا، وبطبيعة الحال تصوير بعيد أو تأويل فيه بعض. ولكن لو انطبق المعنى والحس على المعنى على الكلمة لقد انطبق الواقع على الحال تماما. العلم في رزالتكم، أي الطبقة التي تمثل الدين، أرزل طبقات المجتمع وأخسها أخلاقا ودينا وهدى، رزالة الناس، رزالة الناس. والحكم في صغاركم فالدبرت عليكم، أي هذه هي نهايتكم، هذه النهاية. في عندنا في الشرق أو في العلم الذي ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، كثرة القتل والهرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، والهرج هو القتل. وهذه المسألة نسبية، نسبية، يكثر أي أنه لا يعم، قد يكثر في مواضع ويقل في مواضع، وإن كان في غالب المواضع هو الآن كثير جدا في أوروبا وشيشان وفي لبنان وفلسطين والجزائر، وكذلك في الصعيد وفي بلادنا أيضا قتل بغير معنى بغير هدف. رجل قطع الطريق فوجد رجلا أخذ ماله وقتله، أما يكفي أن تأخذ ماله؟ يأخذ ماله ويقتله، ما الهدف من قتله؟ لا شيء. نقول علامة تحققت في واقعنا، شباب من الأوغاد يأخذون امرأة أو فتاة يزنون بها، وبعد أن ينتهوا من زناهم يقتلونها، ما الهدف من قتلها؟ وقد حققت رغبتك التي أردت، قتل بغير هدف، قتل بأدنى القتل. في المقابل يقولون أول علامات ظهور المسيح نشأة إسرائيل، فإسرائيل أول علامات الساعة النهائية الفيصلية عند طبقة الإنجليين في الغرب. وقالوا علامة أنها إسرائيل أنها تنتصر نصرا ما انتصرته من 2000 عام، وهو نصر 67. قالوا أيضا وهذا هو أول نصر وآخر نصر لإسرائيل، ثم يعقبه في إسرائيل رجسة الخراب، رجسة الخراب، أي أن الله تعالى سيبيد بني إسرائيل يهلكهم، ولن يأتي المسيح إلا بعد هلاك إسرائيل. إذن هم يدفعون خراب بني إسرائيل للانتحار، وكذلك الأصوليون اليهود يدفعون الحكومة الإسرائيلية للانتحار، والإنجليين في أمريكا يدفعون أمريكا للانتحار، لأنها قضية يستعجلون بها نزول المسيح عليه السلام، ونحن معهم نتفق على نزول المسيح، وأنه من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. الكنيسة الإنجيلية تقول أن سنة 2000 هذه بداية اليوم الآخر، أي الألف الأخير، هذا هو القيامة، نحن نسير الآن في القيامة، هذا بداية القيامة بالنسبة إليهم، أي أن العالم يسير في قيامته الآن. فيجب أن يوضع كل شيء في السياسات والاقتصاد والشعوب والناس والدين في هذا الاتجاه. في الشرق يبنون ويسرقون ويزنون ويرتعون ويتمتعون وهم في سكرة يعمهون، لا يدرون شيء. يقول لك ده القيامة ده علم غيب لسه بدري، الله أعلم به، يعني نعمل اللي احنا عاوزينه وأخيرا كده تاخد لك حجة تطيع لك اللي فات على آخر زمنك كده، أو روح اعتمر كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، ولذلك بتجد حكام المسلمين عن بكرة تقريبا يعتمرون كل سنة في رمضان. فاعتنقوا فكرة يهود، يفعل اليهودي ما شاء، ثم يأتي يوم كيبور يوم الغفران، يأتي الحاخام بالكبش ويغتسل هؤلاء الزناة العصاة ويصبونه على فروة الكبش ثم يحلقون فروته ويحرقونها، هكذا انتهت ذنوبكم، ابدأوا عام جديد ولكبش جديد. علمانية عمياء لا تدري ما تفعل، لأنها صارت في معزل واضح عن الدين، فرق شاسع جدا بين الدين والدنيا، الدين في واد والبلاد في واد آخر، رغم أنهم في الغرب ينتظمون انتظاما واحدا. الآن الذي نخشاه فعلا يعني والذي نرتجف له أن يخترق أصولي متطرف إرهابي القواعد النووية في أي بلاد، سواء في إسرائيل أو في أمريكا، ويدمر العالم، وهذا يعني بغير حساب سيحدث، وهذا الذي ينتظره العالم فعلا حتى بغير قرار سياسي من أي حاجة. الأصولية الإرهابية في إسرائيل وفي أمريكا المهووسة دينيا والتي تذهب بتبكي عند حائط المبكى وتريد أن تقيم حائط سليمان أو مبنى أو هيكل سليمان، هوس في عقول هؤلاء، والحكام ينظرون ولا يسمعون لهم شيئا، بل يبكون ويقتلون ويفسكون في القدس والجيش الإسرائيلي يحرسهم، الجيش العلماني يحرس المهووسين دينيا. أما في بلاد العرب الجيوش العلمانية تقاتل الذين يعتنقون هذا الدين اعتناق علم. إذن ليس هناك أدنى توازن في خارطة العالم وأنت تستقبل علامات الساعة، ونحن فعلا نستقبل علامات الساعة. إذن هذه العلامة عندما تقرأها، إذا كان الحكم في صغاركم والعلم في رزالتكم، اتفقنا أنها علامة قد مضت وهي الآن في طريقها أيضا، يعني بدأ ظهرت وما زالت لم تنقضي بعد. علامة أخرى قلة العلم وظهور الجهل، قلة العلم وظهور الجهل، أي أن الجهل ظهر، ومعنى كلمة ظهور لا تضمن أن كلمة ظهر أي بدأ، لا أبدا، كلمة ظهر في اللغة لا تعني البدو، تعني الحكم، وأن الجهل صار يحكم، صارت له الدولة والحكم والحياة، كقول صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة، ظهرت الفاحشة أي استعلن بها، تلاقي أي ولد واخد بنت في الشارع إيده في إيدها وماشيين لا ينكر عليه أحد، ولك لعلها خطفته أو عشقته أو إيه المشكلة، انت عامل شفت حاجه ما تروح صنعاء وروح الفنادق وروح المدن السياحية، وده شيء يعني نرضى بهذا، ظهر فيه ظهور الفواحش، بل فيه ظهور للكفر. تقول الرجل تعالى صلي، يقول لك ابقى خذني على جناح، ظهر الكفر وصار ظاهرا واضحا في بلاد العرب. من لم يصلي يعتق ويوضع في السجن الى اليوم، لم يبقى لهم الا هذه، ما فضلش في الامر المعروف والنهي عن المنكر كله الا النقطه دي، وهي على وشك ان تمضي ايضا كاخواتها. اذا هذا ظهور الكفر ايضا. الاذان يؤذن والناس جلوس لا يقومون يلبون دعوه الله تعالى، هذا ظهور الكفر، اي صار حاكما متحكما لا يخشى عقاب، اي صار له دوله، كما تقول مثلا في الابداع والفن والجليطه التي يفعلونها في التلفاز في الافلام الجنسيه. يقول لك يا عم الشيخ احنا ما منعناكمش في الدروس والمحاضرات، انت بتقول دروس في الجامع وهم بيقولوا افلام في التلفزيون، انت هتحد حريتهم ليه؟ هم لهم حريه زي حريتك، سايبينك هنا وسايبينهم هناك. اذا هذا ظهور للفاحشه، استعلان واضح للفجر. ولذلك ظهرت الاوجاع التي لم تكن في السالفين، ظهرت الاوجاع. اذا ظهرت الفاحشه واستعلم بها الناس، استعلنوا بها، ظهرت فيهم الاوجاع التي لم تكن في سالفيهم. هو حد عارف الاوجاع دي عللها ايه؟ الاطباء بيعطوها اسماء من عندهم كده، زي ما تيجي يقول لك ده فيروس كذا وده فيروس كذا، هو عارف يعني ايه فيروس؟ هو وجع مش عارف، يقول لك ده ايد، يعني ايه ايد؟ يقول لك مش عارف والله، ده ضعف مناعه او قله مناعه، يقول لك ده عنده شلل، ايه السبب؟ يقول لك مش عارف، يبدو انها جلطه، يبدو. اذا اوجاع لم تكن في السالفين، مصائب ليل نهار، مصائب ليل نهار في الجسم البشري ما يتحملها، وهذا لشيوع الفاحشه. تجد مسلم يشعل السجارة في الشارع يمضي وينفخ في وش الناس، ما درى أن هذا حرام، هذا ظهور للفواحش، معصية ظهرت. يبقى علبة السجائر في جيبه وأنت شايفها، ما يعني لا يخبئها، لأنها ليست منكر بالنسبة إليه، ظهور فاحشة، ظهور. شرب الخمر وتسميتها بغير اسمها كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده كونياك، ده براندي، ده مشروبات روحية. مشروبات ايه؟ روحية. يعني ايه روحية؟ مكسوف يقول خمرة، مكسوف يعني يقول لك مشروبات روحية، زي فوائد البنوك، ده فوائد بنوك ليست ربا. ظهور للفواحش، استعلان واضح جدا، كل هذا مر وهو ما زال موجود في بلاد المسلمين. اذا الغرب يتجهز للهجوم والشرق يتجهز للموت. وأيضا من علامات تكالب الأمم على أمة الإسلام، تكالب الأمم على أمة الإسلام، والحديث واضح في كتاب الملاحم والفتن عند أبي داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصاصها. أمن قليل؟ لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كحبات الرمال أعداد لا تنتهي، كثافة سكانية خطيرة تراها في مفرزة كل بلدة في الصباح وهم يذهبون إلى أعمالهم أو مدارسهم، تقول البلد كلها طلعة، ده مش بلدك، ده كل البلاد طاعة منها، كثافة رهيبة. ما فائدتهم؟ لما كثر عددهم قل نفعهم. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. علامة من علامات القيامة تداعي الأمم، أمة مهيضة الجناح لا قوة لها، رغم أن عناصر القوة كلها بين يديها، عناصر القوة كلها بين يديها، أمتن اقتصاد في العالم أو أن العالم كله يعيش على اقتصاد المسلمين، العالم كله يعيش على اقتصاد المسلمين، واقتصاد المسلمين هو المحور الأساسي لاقتصاد الدنيا كلها، ومع ذلك لم يستخدمه استخدام قوة، لم يستخدمه استخدام قوة للأسف، بل وظف هذه القوة إلى أعدائه وأعطاها كفائدة لأعدائه. من العلامات التي وجدت أيضا كما قلت قلة العلم وظهور الجهل. كم في الأمة من عالم معتبر؟ كم في الأمة من عالم هادم قائد يتحولق حوله الناس يرغبون في علمه ويستمتعون بقوله؟ كم في الأمة؟ أمة من ملايين لا تجد من صراطها إلا ما يعدون على أصابع اليدين فقط، أمة متلاطمة قرابة الألف مليون، قرابة المليار، لا تعد العلماء الربانيين الذين ضحوا بأنفسهم لله تعالى وقدموا أنفسهم على مذبح هذا الدين على أصابع اليدين. هؤلاء يكفون هذه الأمة؟ يكفونها؟ فقلة العلم وانتصار الجهل وانتشاره، انتشاره صار الجهل هو الضابط. لو كلمت إنسان في قضية يضحك لك وبيقول إيه ويتكلم في إيه، كلامنا ما نسمعش عنه. انظر الانتصار للانتشار الجهل وانتصاره لما يقول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم، العزيز إيه العليم. نعم الآية في سورة ياسين، لو قلت أن الشمس تدور حول العالم وهي تدور، كم دارس في الجغرافيا والمدارس يقول لك احنا درسنا العلوم بتقول أن الأرض تدور حول الشمس، وهذا الذي قالوه في البروتوكولات داروين منا ونيتشه منا وفرويد منا، سنجعل من هؤلاء علماء يصنعون علما زائفا للأمميين يكون بالنسبة إليهم كالحقائق التي لا تقبل الجدل. شو الكلام؟ يعني هم أنفسهم يدافعون عنه. لو بتقول له إن الشمس هي اللي بتدور ربنا بيقول كده، يقول لك لا دي احنا درسنا أن الأرض تدور حول الشمس وبتدور حوالين نفسها، يعني في عملية هبل في الأرض موجودة، الناس بتركب على بعضها كل ثانيتين، ما هي بتدور حول الشمس وبتدور حول نفسها، يعني الناس بتلخبطوا على بعض زي الخلاط. لن تجد على الأرض واقف من ناحية العقلية، تلاقي واحد يعرف يجهز ازاي، ده هي بتلف حول الشمس وبعدين بتلف حول نفسها في نفس الدايرة، يعني إذا الناس بتلف حول بعضها خلاط. إذا بيمر بالإسكيمو كل ساعة مرة ويمر بخط الاستواء كل ساعة مرة، إذا وأنت ماشي في طريقك تاخد شنطة ملابس، إذا مرت بالإسكيمو تلبس فرو وتقيل، إذا رحت خط الاستواء تلبس نص كم، ده في اليوم الواحد. أي عاقل يقول ذلك؟ وهذا من علوم مدارسنا وفي وزارة تعليمنا يضحكون به علينا، والبهم يأكلون هذا القتات ويزدردونه ويمتحنون فيه ويحصلون على شهادات جامعية ويوظفون بها كمساوغ للتعيين. أي خراب في عقول المسلمين حدث، أي خراب في عقول المسلمين حدث أيها المسلمون. لو كلمتكم على حجم المصيبة، إن مصائبنا ثقيلة ثقيلة والله لا نهاية له. طيب لو أشرت ونبهت وأيقظت هل يستمع إليك أحد؟ هل يدافع عنك أحد؟ أبدا. المهاويس في إسرائيل يقولون أن هيكل سليمان وعصا موسى تحت المسجد ولابد من الهدم، والجيش الإسرائيلي يقول أعطوهم الفرصة، هذه عقيدة ومن حقهم أن يدافعون عنها. يعني إيه؟ إحنا نحرسوه يعملهم معلوم إحنا نحرسوه. سبحان الله. حتى جاءوا في بلادنا بلاد الأولياء، الأولياء والمعجزات، واليهود درسوا الأدب المصري والأدب الشعب المصري، ودرسوا جيدا مشاعر المصريين ونفوسهم، قالوا هذا شعب يتعلق بالأولياء. وجود الشيخ دوالي تهفو نفسه إليه، يكون كالمركز وهو حوله كالمحور يدور. فصنعوا النموذج لما يحبه المصريون، فصنعوا رجل سمى أبو حصير، مش مشكل. هذا الرجل من أولياء الله الصالحين اليهود، إن كان في اليهود صالحين أصلا، كان مغربي يهودي مغربي، ما يملك من الحياة إلا حصيرة كان يصلي عليها ويتعبد عليها. فأراد أن يذهب إلى أرض موسى عليه السلام في مصر، فوضع الحصيرة في البحر المتوسط وركب عليها، وحملته الحصيرة إلى الإسكندرية، ودخل من الإسكندرية دمنهور. ما شاء الله ما شاء الله، حصيرة تحمله عبر البحار، ونحن نصدق ونصنع له مولد، ومئة ألف جندي يقفون مدججين بالسلاح يحرسون هؤلاء المجانين، وهم ليسوا بمجانين بل الجنون في عقولنا نحن، نحن المجانين. هل أمثال هذه المسائل تحدث في إسرائيل؟ هم لا يؤمنون مثل هذه الطرهات، هذه الخزعبلات لا يؤمنون بها، ولكن هذا شعب يقتات ويعيش على مثل هذه الخزعبلات، فحقنوه بمصل من جنس ما عنده. واحد ركب حصيرة من عند جبل طارق وقال لها تركي عصيري بأمر الله، بسم الله مجريها ومرسيها، يلا انزل على اسكندرية، ونزل على طول ما شاء الله. حصيرة شعب يعلق الهواء ويمضغ الخرافات. ودي قضية المسلمين للأسف عندما يندحر العلم ويظهر الجهل، لا يلتفون إلا حول الخرافات. انظر مثلا للكهنة والسحرة في مصر، أكثر الناس تابعا في بلادك، أكثر الناس لهم أتباع في مصر السحرة والكهنة، والناس لا يبخلون عليهم بالأموال. اعمل له حجاب بكام؟ بخمسة جنيه، لا ده بعشرة، أحيلك المشكلة بخمسة والدين، ويدفع يدفع، يروح للطبيب في العيادة يقول له ده الكشف بتاعه غالي جدا، تحرات، ده خسارة فيه، لكن مش خسارة في الساحل، عشرة جنيه خسارة في الطبيب، ولكن خمسين جنيه مش خسارة في الساحل أبدا. شعب من الكهنة، شعب لا يصلح أبدا أن يواجه علامات الساعة الأخيرة وما يعد له إعدادا جادا في هلاكه وقتله قتلا جماعيا. فالهلاك العام، العلامة عن علامات الساعة لم تأتي بعد، هلاك عام، كما قال صلى الله عليه وسلم تهلك أمتي بالريح الصفراء. الله، ريح صفراء، ما الريح طول عمرها بتهب، ما هي صفراء ليه؟ اشمعنى المرة دي اللي هتبقى صفر؟ لأنها غبار ذري وناون، آثار غبار ذري، ريح صفراء تهلك الحرث والنسل. يقول لك ده ريح، لأول مرة في تشريع الإسلام أن تسمع لون ريح، ما حصلش أن للريح لون. حد يقول لك الهواء له لون، لون الهواء إيه؟ ايه لون الهواء؟ يقول لك يا عم الشيخ لعلها هتشيل الرمل، يعني اذا الريح هتبقى الرمل ده عباره عن حوائط ماشيه مع الريح، لكن تدي له لصفر؟ ابدا، طول عمر الريح بتحمل غبار اسود ذري، ذرات يتكاثف كسحب ثم تسقط كامطار، ولكن ريح صفراء لونها اصفر تاتي بالهلاك العام للامه. سبحان الله. يبقى إذن أحسن حاجة عم الشيخ نسرح بالبهائم الصبح ونرجع بهم المغرب وننام عشان نعمل كده كل يوم. وانا كموظف اروح الصبح وارجع وخلاص ودي حياتنا كده. انتهت. جلج النمله في ودانا ليه؟ خلينا عايشين لحد ما نموت. عجيب. سيقتلونك من اجل جبل الهيكل. البعض يقول لك امريكا ليه بتساعد اسرائيل؟ اشمعنى اسرائيل يعني؟ طب احنا عندنا بترول وعندنا زراعات وعندنا امكانات وعندنا قصدير وحديد وجبالنا مليانه معادن تنفع امريكا. الواجب على امريكا انها تؤيد العرب لتحصل على منافعهم وبترولهم. يقول لك انت غشيم. هو بياخذ منك المدد ليقتلك به. لان الاصوليه الانجيليه في الغرب والاصوليه اليهوديه في اسرائيل يتفقان في معنى واحد. على اصل واحد. لا بد من نزول المسيح. وان المسيح لن ينزل الا بقتل الكفار. وهذه مسألة عقيدية بحتة. اذا لابد ان تلتقي السياسات هنا. لابد ان تلتقي السياسات هنا. وعلامات الساعة تطرى. ولكن الكلام ده فين؟ نجرح فين؟ كثير بعد دروس العلم واحد يقول يا شيخ اقرا الكلام ده فين؟ قلت لسه هتقراه. هو انت لسه هتقرا؟ وبعدين تصحح وتفكر. راحت عليك. ظهور الجهل وقله العلم. صار العلم قليلا جدا في الامه، قليل. نقاط على حروف قليله جدا، وليس هذه النقاط متبوعه بل تحارب. ليتها يفتح لها ويوسع لها الطريق لتقود الأمة إلى النجاة. أبدا. الأصولية الإنجيلية والأصولية اليهودية أفسحت الطريق لسياستها ليحكموا العالم باسم الأصولية. والشرق لا يعرف ذلك ولا يحدث ذلك. منقذ الشرق ومنقذ الغرب في نظرهم سينزل من السماء. أما منقذ الشرق أيضا هو في الأرض وهو من السماء. المهدي عجل الله ظهوره. مقابلة. الأصوليون المسلمون يدندنون حول هذا الرجل، والأصوليون الإنجيليون يدندنون حول نزول المسيح. إذن العالم ينتظر رجلان. المسلمون ينتظرون ثلاثة رجال: المهدي، الدجال، وعيسى. الأصولية الغربية تنتظر رجل واحد فقط وهو عيسى. وهو عيسى، وهذا دل على العمى عندهم. واليهود ينتظرون رجلا واحد فقط يعملون له، وهو مسيح الضلالة الدجال. يبقى إذن الأديان الثلاثة كل يدندن حول رجل. المسلمون يدندنون حول المهدي، واليهود يدندنون حول الدجال، والنصارى يدندنون حول عيسى. انظر للإعداد الوثيق لنزول أو لظهور الرجال الثلاثة. اليهود عن بكرة أبيهم يعلمون الدجال ويعملون له. ليس في اليهود رجل واحد يجهل المسيح رجل إسرائيل القادم. العامي والعالم سواء. وكذلك ليس في النصارى رجل واحد سواء كان من كفارهم أو من متدينيهم يجهل أن هناك رجل قادم سينزل من السماء هو عيسى بن مريم. أما الطائفة الثالثة وهم المسلمون يختلفون حول رجلهم. الذين هم رزالة العلم ينكرون وجود المهدي. لا أظهر وما يمثل. يقول لك لا مهدي. ده حديث ضعيفة وده خرافية وده كلام فاضي. رزال المسلمين ينكرون وجود المهدي، أما بقية الجماهير قرابة 90% من المسلمين لا يعرفون هذه القضية. القضية دي بالنسبة لهم وما فيش حاجة خالص أصلا، تقول لك مهدي إيه؟ فبتقول إيه؟ لا يعرفون هذه القضية من أصلها. القليل هم الطائفة المنصورة الذين يدعون إلى الله تعالى، يزرعون السنة تمهيدا لهذا الرجل لإعداد رجاله الذين سيستعين بهم لفتح العالم والدنيا، وهذه مهمة الطائفة المنصورة. لما تقول يا عم شنو انت تعب نفسك ليل ونهار، هو الناس هيحصل منهم حاجة؟ لا، هذا برنامج في ذهني أنا، لا أقول لك به، برنامج في ذهني أنا، أعد لرجل رجاله حتى يأتي يجد رجال. دي القضية، هذا هو الأمر كله، إعداد رجال لهذا الرجل القادم. كم من المسلمين يعلم ذلك أو وضع في ذهن هذا البرنامج يعد رجالا لهذا الرجل ويخاطبهم صباح مساء عن الجهاد والفتح، لأن هذا هو الطريق القادم. لا يجلس يبكيهم أو يمنيهم، لأن هذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام دولة الإسلام المنتشرة. أما اليوم لابد أن تعلمه أنه فاتح، أنه مجاهد، لأن به تفتح السدك في الأيام القادمة. إذن قضية التعليم عند علماء السنة إعداد رجال هذا الرجل، كما أن اليهود يعدون رجال الدجال، بل أعدوهم في بلادنا وبين ظهرانينا، وأعدوهم من علمائنا. الذي يبيح الربا مندوب للدجال في بلادنا، مفتن للدجال مندوب له. الذي يحارب الإسلام في بلادنا مندوب للدجال، نائب عنه للقضاء على هذا الدين. الذي ترك الأمر برمته هذا مندوب للدجال، علم الناس التكاسل وأن يبحث عن نفسه، هذا يعيش على خبز الدجال شحاذة، يشحط منه. فإذا علامات الساعة لا تأخذها من المضمار الشرعي فقط، ولكن لا بد من المضمار السياسي العلمي ومقابلة جميع. يموتون بالأمراض القاتلة الفتاكة المهلكة، أما الآخرة فعند الله وإليه المرجع. كان من 20 سنة مثلا في بلاد الريف لو سمعت أن امرأة زنت مصيبة، الناس يتهامسون. إذن ده قضية، لما يحاربون هذا الرجل ورجاله؟ لأنه سيسلب أصحاب العروش عروشهم، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يحكمون مع أبنائهم وأسرهم إلى ما لا نهاية، بل لعل في أمانيهم أن يمتد هذا الحكم إلى يوم القيامة، بل في الجنة لا يريدون أن يتركوه أبدا، كما ذكرت في درس السيرة بالأمس، لأنهم خلوا من كل موهبة فيقاتلون ويحاربون كل موهبة. يعلم أنه ليس أهل لما هو عليه، فيقاتل كل أهل في هذه القضية ليبعده عن الطريق. إنها القضية. انظر العلامة الأخرى العجيبة وهي فيك، فشو القلم وفشو الكذب، كثرة تأليف الكتب، مطابع في الساعة الواحدة تدفع بالألوف من الكتب، ألوف مؤلفة، قطع الجرائد ألوف، كتب جنب الجرائد ألوف، مطابع ألوف. وسبحان الله، كيف تنطبق هذه العلامة مع قلة العلم وكثرة الجهل؟ ومع هذه العلامة مباشرة فشو القلم وانتشار الكذب. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك سقط في هذه الخبيئة كثير من أهل الفضل. شاركوا القوم فيما هم وقعوا فيه من علامات الساعة. رحم الله الإمام أحمد، كان إذا كتب عنه شيء قال أمحو، لا تكتب عني شيء، لا تكتب عني شيئا، أمحو. الإمام أحمد كتب، روح معرض الكتاب، بقى فيه للكتاب معرض، سوق للكتاب، سوق كسوق البهائم تماما، سوق البهائم، سوق البضائع، سوق للكتاب، للكتاب. انظر للكتاب، كان كتابا واحدا ثم انفجر، كان الكتاب كتابا واحدا ثم انفجر. ثم في عهد السلف والتابعين كانت كتب قليلة، دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحصاء فقط، المصحف مع إحصاء إلى حديث. ما الذي حدث؟ هو الذي تراه، وأصبح ناس يتكسبون ويأكلون من وراء هذا الكذب ومن وراء هذه العلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل. شبه الجهل بالنزول، ينزل كأنه مطر، ويرفع فيها العلم، هذا نازل وهذا طالع، يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. فقلة العلم وفشو القلم معا، أي أناس يتشبعون بما لم يعطوا مؤلف أو مؤلفين، تجد كتابا مليء بآيات القرآن وبأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالها من كتب أخرى، وهي هي، لا اجتهاد، لا موهبة، لا استنباط، لا حل لقضية علمية شريكة بين المسلمين، لا شيء، فقط مجرد كتابة مواضيع في مواضيع ودفعها للمصابع وتضيع أموال المسلمين، والبحث حول العناوين والأسماء والمسميات. آية تتعجب لها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، تتعجب. فالواجب عليك أن ترفع نفسك وتربأ عنها، إلا لضرورة للأمة بها فائدة. العلامة التي تلي ذلك مع كثرة الجهل، كثرة الزنا والخناع. يتبع الجهل الزنا، فالجاهل لا يعرف لله حرمة، والجاهل لا يخاف الله، لا يخشاه. الجاهل لا يخاف من الله تعالى ولا يتقيه، لأنه لا يعرف ما يتقى حتى يتقي. فارتباط الجهل بالزنا آكد مؤكد، تراه في المدارس، في الجامعات، حتى الجهل السياسي يقننه بزواج الأوصي، جهل يخدم جهل، يشترك في جريمة مع انتشار الزنا والخنا، جميعا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، يموتون بالأمراض القاتلة الفتاكة المهلكة، أما الآخرة فعند الله وإليه المرجع. كان من 20 سنة مثلا في بلاد الريف، لو سمعت أن امرأة زنت مصيبة، الناس يتهامسون، وقعت الواقع، وقعت الواقع، والناس يتهامسون بالكلام، ده مصيبة حصل في البلد، امرأة زنت، رجل زنى. ما بقول من 20 سنة فقط، ما بالك من 100، من 200، من 1000. أما الآن يقول لك المرأة زنت، يقول لك أبو يعمل الشيخ ده مفريل، طيب ده بس بكل نفس، صار الناس شركاء في هذا، بقت شيوعية خلاص، وصفته زنا المحارم، يزني الولد بأمه وبخالته وبعمته وبأخته، وهذا منتشر صار أكثر انتشارا من أي شيء آخر. وطبعا لعل الجماهير ما بيسمعوش الكلام ده، احنا عشان الفتاوى بين أيدينا فبنسمع يوميا. يعني مسجد مسيدنا ابن تيمية في كفر الشيخ بجواره تمام ولد يزني بأخته، بيقول لي مش ماذا أقاوم، ماذا أصنع؟ يعني جنبي بجوار حائط مسجدنا منارة للعلم والهداية، يقول لي قول لي أعمل علاجي إيه؟ تخيل يستحل أخته. شفت هذه المسألة، أبوه مهندس مجاور في بورسعيد وأمه مدرسة، يعني الأب غايب عن البيت لا رعاية له للبيت، ومجاول يعني مال زي الرز، خد اللي انت عاوزه، فيديو وشرايط ونعمة، ليس في أدنى حاجة، مش محتاج، يعني كل شيء متوفر. تغدق على ولدك، وهذا نسميه علميا الطرف القاتل، كلما أطرفت الولد فسد منك. ولكن أعطيه بقدر، لو انت مليونير قول اطلع اشتغل بره، اشوف لك شغلانه في محل في مطعم، علمه الصلابة والرجولة، كيف يكتسب المال من كده وجده، لان الطرف سيفسد عشرات الالوف. رجل حرق مسجد من مساجدنا لخطبة في الزنا، ارادوا ان يعروه بادب، يزني بابنته في الاعدادية. ولسه في قضية باسيون من المحاكم الان، رجل زنى بابنته وهي حامل من الزنا، فجاءوني الفتوى، ما حكم هذا الولد؟ ماذا تحكمون أيها المسلمون؟ رجل زنى بابنته وحملت، يستفتون ما حكم هذا الولد؟ يبقى ابن مين؟ أخوها ابنها، شوف المصيبة، أخوها ابنها، إن الله يرجعون، أبوه وجده، يعني صار الفرد الواحد يحمل وظيفتين، الوالد هو الجد والجد هو الوالد والابن هو الأخ والأخ هو الابن. أي مصيبة حدثت في بلاد المسلمين؟ انتشار الزنا. صرنا نقول على الزنا العادي رضي الله عنه، الزنا العادي بالنسبة لهذا يقول لك ده خير، ده خير، ده خلينا كده، خلينا في ده، خلينا في الزنا العادي، بلاش الزنا المحاق، بلاش الزنا العادي، خير احسن، احسن من قلته. انتشر اللواط حتى نقول لو كان زنا كان افضل من هذا اللواط، حتى نحن نستحسن بعض المعاصي والسيئات من غيرها، صرنا الى هذا. اذا نحن الى هلكة، هناك هلاك عام قادم لهذه الامة لجترائها على ربها، والكل نائم غفلان لا يدري. لن تفيق إلا على القارعة، لا على صوت النذير، فقد جاءك النذير مرارا وتكرارا، ولكن على القارعة، الريح الصفراء، جزاء وفاقا. جهل انتشار الفاحشة، وتفكرني الولد اللي زنى بأمه في القاهرة، وكان النبي يسأل بيقول له يا ابني حد يزني بأمه، قال له ولية حلوة نعمل لها ايه، فضحك وكنير. كمان يضحك، لو كنت مكانه لضربت عنقه بيدي، مش هضحك، يضرب عنقه، تودم خفيف. كمان إنا لله وإنا إليه راجعون، استمراء للفواحش. إنها القضية أيها الرجال، عرفتوا إحنا مين؟ إحنا مسلمين. بعض الإخوة بعض الخطب زي ما يقول لك ده خطبة شديدة وده كلام تجدب، يا عم أنت عارف حاجة، لو علمت ما أعلم لقلت أشنع مما أقول، هتكفر المهتدي نفسه، اتقي هتكفره، لأن أنت ما تعرفش. أنا كل بلاوي الأمة تأتيني أسمعها، إيه رأيك تصعد المنبر وأنت معك كل المصايب دي، ماذا تقول؟ بالله عليك تقول إيه؟ تقذف بالحمم، تقذف بالقنابل في وجوه القوم، انتشار الزنا. حتى الشيوخ، شيخ زان بلغ 60 ويزني، هذا ما له عند الله حجة؟ ما لا، كثير، هذا كثير، كثير جدا جدا. كم من أمثال هؤلاء ماتوا زناة وهم شيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمعرفة واللسة مليانة في هذه الأسماء، ليس له عند الله حجة ولا كرامة، يصطل العذاب في حياته قبل أن يموت، البغض والكره من الناس لعلمتم، البغض ملفوظ من كل أهله في غاية البغض والحقارة والدناء، انتشار الزنا والخنا. سبحان الله. إذن كل قضية لو تكلمنا عليها على حدثها كانت هي المصيبة التي تودي بالأمة، ما بالكم كل هذه المصائب فينا، كل العلامات وكل المصائب فينا، أي قوم نحن؟ إحنا مين؟ واسأل نفسك، هل نحن مسلمون؟ والتي تليها على طول استحلال الأغاني والمعازف، استحلال الأغاني والمعازف، تدخل في أي محل كده تلاقي إيه؟ اسطوانة شغالة ورقص، سواك ربنا من عليه من بعد ما تاب من المنجل، المفروض ده نعمة، المفروض كل ما يسوق مترين بالعربية ينزل يسجد لله شكر، ربنا أنعم عليه، نضف شوي، لا، جايب لك شرايط وعمال يميل راسه شمال ويمين ويسمع الناس الفساد. أنت من الانحطاط والدناءة المعيشية رفعت قليلا، صار بعض المال يسير في يديك، لا، تقول له يا أخي وصل ربي شوي، يقول لك يا عم الشيخ يعني احنا يعني احنا شباب يعني انا عجوز، يعني انت عجوز مالكش في الكلام ده، احنا شباب سيبنا يعني. تقول له خد شريط قران، يقول لك يعني هو انا في معزه، يعني القران بيتقري في المعازي بس مالوش دور غير كده. هذا المعنى لو تامله لكفر بسببه، اي ان القران لا يصلح الا في المعازي بس وخلاص، ده دوره في حياتنا. جهل مريع، جهل جهول، صار الناس بغير عقول، بغير عقول، انتشار المعازف والأغاني. وكما روى البخاري في كتاب الأشربة، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى أي الزنا، يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والمعازف والحرير والخمر، استحلال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من استلذ بالغناء كفر. لو لقيت واحد بدماغه بيميل كده مبسوط كده ومنسجم مع الأغنية، ده احكم عليه بالكفر. إذا استلذ بالغناء كفر، وهذا إجماع عند أهل العلم. سبحان الله، صار الكفر بغير إنكار ولا نكير، أي نعم، صار للكفر وزارة وللأغاني وزارة كاملة لها ميزانيات، نعم، عاوزين نصفوا الناس دي، احنا عاوزين الشعب ده يشرب خمرة، اللي معاه فلوس يشرب خمرة سايلة، واللي معاش يشرب خمرة معنوية ينسيه حياته. شوف له بقى السبت بعد العصر تشتغل، نسيه حياته، يديله كرة قدم ماتشات، نسيه حياته، مخمور. اللي يقدر يعني يتخمر بالكؤوس، واللي يقدر يتخمر بالحاجة المعنوية، المهم ده شعب يكون متخمر على طول. يستحلون الحرى والحرير والمعازف والقيام، يستحلون، فسماع الغناء حرام إجماعا، واستحلاله كفر. ومبنى فتوى الإمام أحمد الذي يتلذذ به معناه أنه استحله، لأنه لا يتلذذ بالغناء إلا من استحله. لك لو الشيء دكري الإمام أحمد ده بيكفر الناس ولا يقول لا أبدا، ده المسألة مبنية على قواعد، مبنية على قواعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إخوانا في أمتي أقوام يستحلون، طب اللي يستحل الحرام ماذا؟ حكمه إيه؟ كيف؟ الذي يستحل الحرام كيف؟ يستحلون. أعرف استحلاله للمسألة دي من أنه مطروق، عنده طرق منسجم، عمال بيرقص ويطبق في غاية الانسجام. أمال الجماعة اللي بيجيبوا غازية في الفرح والبس بحيث تتجمع، يبقى البلد دي كلها زيهم سواء سواء. أدهشه الطرب وانسجم، بدأ يهز راسه تميل، يقول له خلاص نفس الحكم. شوف سهولة الحكم جات ازاي؟ يستحلون يستحلون، وما استعذبه إلا من استحله. ولذلك الإمام مالك بيسألوه على رجل عنده جارية مغنية بتغني، قال له كان سعر الجارية اللي بتغني 80 دينار، قال يا يعني يقول أنا عاوز أبيعها، قال لابد أن تعرف الشاري أنها مغنية ولا يليق لك أن تبيعها، وإن بعتها بعها جارية شغالة بعشرين دينار. قولوا دي جارية شغالة بعشرين دينار، لا اشتريتها بثمانين، قال لا تباع إلا بعشرين، أي لا يحل بيع الجواري المغنيات غير حلال. وكان الرجل بيشتري جارية يقول له تكون بتغني، يقول لا ما بتغنيش، ما تعرفش الغنى يعني ما تعرفش، يشترط. طيب لو اشتراها وطلعت بتغني يبقى يرجع في البيع، يرجع في البيع. اما البقى اللي بيشتري الشرايط وبيشتري مش عارف شرايط اسماء ما اعرفش اسمها، يقول لك ده شريط ب 10 جنيه، ما شاء الله ب 10 جنيه شريط ب 10 جنيه لمين؟ ما اعرفش اسماء ما يعني ما انزل الله بها من سلطان، يقول لك ده شيء 300 شريط ب 10 جنيه يعني بجد 3000 شرايط. الله يهديك. طب عندك في الفقه كم شريط؟ في سيرة محمد كم شريط؟ ها؟ في شرح علوم الحديث كم شريط؟ لا شيء. يقول لك واحنا عم الشيخ واحنا متطرفين، ده ارهاب، ده دي اصولية دينية. نقول لهم الاصولية الدينية دي المقابلة للاصولية الانجيلية، هو ما يعرفش الانجيلية اصلا. طيب مقابلة الاصولية اليهودية، يقول لك احنا فين وانت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده تطرف تطرف. هو مش عارف ان الاصولية الدينية دي اللي الدرع اللي هيحميه المغفل اللي هيموت زي النعاج اللي هيحميه الاصولية الدينية، واليهود ما وراهمش حاجة غير الاصولية الدينية، لك هو دول. وانت سمعت الحكام يقول لك ما عندناش قناة بنا بس عندنا ارهاب اصلته على اسرائيل. الله، يعني انت متأكد ان دول الرجال؟ اي نعم. والشعب المغفل لا ينظر لهؤلاء الرجال انهم هم الذين ينقذونه من يهود، يقول لك ده متطرفين والهدين. يا شعب يا جبان، الى متى الى متى لا تعرف رأسا من قدم؟ هتموت بالكهفية دي؟ ده حكامك يعرفون ذلك، يقولك هم دول احنا شايلينهم للزمن. الله. وافضل شهادة شهادة الخصم، لان الخصم تطلع منه الشهادة المعادلة، ما تطلعش كده هينة، ما تطلعش هينة. نعم، إن لإسرائيل منا رجال يدعون الله تعالى ألا يقبضهم حتى يشهدوا بني قريظة كسعد بن معاذ. إذا أخي الكريم، طلق الفتن، طلق الفتن، تسمع ثواب بتاع اكسر له البتاع المسجل، اكسره اشيله شتر ميه بره، ما تكفرش نفسك، ما تضيعش الأمة، ودتونا في داهية، الخير هرب من البلد، الفساد عام، الشياطين حكمت فينا، الكهانة والسحر، ما في حد يصد ولا يرد. علامات الساعة استحلال، يقول لك حفل أضواء المدينة، يا سلام، الإذاعة منقولة لمش عارف فين، ده حفل شم النسيم، الإذاعة كلها منقولة، يا رب انجلها يا رب إلى لجات الجحيم. منقولة فين؟ ده احنا عايزين تتنقل للعالم الاخر، مش عايزينها اصلا. استحلال الغناء، استحلال الزنا. الافلام اللي بتشوفها عارية ده استحلال للزنا، ده الحكم واضح، استحلال للزنا. معقول شاشات التلفاز في كل البيوت مطلوب يشوفوا كل المصايب دي؟ يبقى استحلال للزنا. اذا نحن في كفر بواح مخرج من الملة، اذا بد ان نلمم ملابسنا من هذا الفساد والعرف. علامات الساعة بارزة بنيوبها، تراها رأي العين وأنت غافل. القيامة أمامك، تدفعك بعلاماتها، تدرها بزق فيك بعلامتها، وأنت تقول الله يحييني النهاردة موتني بكرة. ابن اللحظة، وليد اللذة، كلمة لا تطلق إلا من أبناء اللذة. اشرب كاس خمر وانسى مشاكلك، حلق في الآفاق العالمية، بص العربيات والأراضي والدور دي كلها ملكك، انت تملك العالم. أيوة هذا المطلوب. ولذلك كان مصاحب لكل ذلك انتشار المخدرات، انتشار المخدرات انتشار مريع بين الشباب حتى شباب المدارس. إذن ننتظر القيامة تفجأنا، لأن أكثر علاماتها ظهر بل وانقضى. واتخاذ القينات أي المغنيات، عاوزين نجيبوا غزية من المنصورة تحيي الليلة، هات الغزية وتحولقوا حول الغزية، تجيب على شنباتك رجل كبير فحش فرج على امرأة عارية. طيب امرأتك تراها عارية في بيت، يعني ايه الزيادة؟ ايه الزيادة يعني؟ يقول لك عايزين نمتع الناس. طب وانت دين الناس، متعة الناس دين عليك؟ إن لله وإليه راجعون. متعهم بدرس دين، بمحاضرة علمية، بشريط قرآن جيد لقارئ جيد، متع الناس بكتاب الله تعالى. أما سمعت قول عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذهب عليه الصلاة والسلام وقال له لما تصوم الدهر يا عبد الله؟ قال يا رسول الله أريد أن أتمتع أستمتع بعبادة رب. يا الله كلمة والله قبضت مضجعي، أنت بتعمل كده ليه؟ إن لزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجفتك عليك حق. قال يا رسول الله إن بقوة أريد أن أستمتع بعبادة ربي. يستمتع، شوف المتاع، بيتمتع بالعبادة، بيستمتع بها، بيستلذ بالعبادة. شو الفرق؟ هؤلاء أسقطوا دولتي فارس والروم، احتلوا العالم. الذين يستمتعون بالعبادة، أما الذين يستمتعون بالغناء يسقطون في أيدي فارس والروم، يسقطون. ظهور الفحش والتفحش أي بذاءة اللسان، بل حتى في المعلمين، مدرس اللي بيعلم القرآن اسكت يا ابن، ويا ابن كده حط نقط كتير، يا ابن ايه يا ابني يا ابن وخلاص. الأطفال والغلمان في الشارع يا ابن يا ابن. إن الله راجعون، ظهور الفحش. تقول انت بتقول يا ابن الكلب، يقول لك يا عم الشيخ يعني هي الشتمة بتلزق، انت زعلان كده ليه؟ هي الشتمة بتلزق. يقول لا هي الشتمة بتلزقش، بس ظهور الفحش ده علامة من علامات القيامة. انا مش عاوزك تقول كده، ده انت بقينا وشينا للقيامة على طول. ظهور بذاءة اللسان والفحش والتفحش من علامات القيامة. شوف النسوان بيتخانقوا في الشارع بيقولوا لبعض ايه؟ بتستحي من زوجها وما تستحيش من اللي بتتخانق معاه. كلام لا يستحى، كلام يستحى منه، يعاقب عليه عقاب شرعي بالجلد والرجل، ولا يستحون. ما الذي جعل هذا الفحش يظهر هكذا يطفح؟ يطفح فحش، تفحش، بذاءة، حقارة، كل ذلك ظهر، كل ذلك ظهر. تخوين الأمين واتهامه. يقول لك هو الناس مربية تجونها كده، ده بياخد فلوس. لما كنش بياخد فلوس والله ما كانوا ربوا تجونها. اسمع للبروتوكول 14 في حكماء صهيون بيقول ايه؟ لوثوا منهم كل طاهر. خونوا منهم كل أمين، جهلوا منهم كل عالم. الله، ده مخطط يعني، ده مخطط يعني. احنا ماشيين على قضية القتل ما بنحكش عنه، بننفذ التعليمات، ده تنفيذ، ده بيجي لهم اموال من بره. ايوه نعم، تيجي لهم اموال من بره بيصرفوها جوه، خير للبلد، زعلان ليه؟ لو جابوا اموال من بره صرفوها في البلد احسن من اللي بيسرقوا مال البلد وطلعوه بره، انه الاحسن لو قارنا من الاثنين على الفرض على صحة المعلومة. بجيب اموال اصرفها في البلد، وانت بتسرق اموال طلعها من البلد، يبقى مين احسن للبلد؟ ان الله وانا راجعون. تخوين الامين وائتمان الخائن، ولخصها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: اذا وسد الامر لغير اهله، وسد من السيادة، صار السيد في كل وظيفة غير كوف إليها، فانتظر السلام. خلاص، شوف رئيسك في العمل كده يقول بقى معقول رجل أهبل ده هو جايبين رئيس نفسه، رجل مهبول ما يعرف حاجة، يقول لك الأقدمية مش نعمل لها إيه الأقدمية، تبا لها من أقدميات. تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولاش أبو بكر ولا عمر الجيش ولا أسامة بن زيد 17 سنة، كانت الأقدمية راحت فين؟ يقول لك لا، ده كانت كفاءة، مفيش أقدميات هناك، كانت كفاءات، وإحنا هنا إيه أقدميات. يبقى اللي بيحكمك أو اللي ماسك المؤسسة عندك أهبل مجنون جاهل لا يعي ما تفعل. لو عملت عملا متقنا يقول لك يا عم الشيخ أنت محدثها جوي، تكاتب تقرير كده يعني يودي الناس في داهية، يعني خفف شوية، يعني إيه؟ يعني سيب الناس تعيش، يعني ما تشتغلش، مجانين. وصل الأمر لغير أهله، وضع في كل موقف أو في كل موقع من لا يستحق. أقدميات، صرنا من كفاءات إلى أقدميات. حتى في الهيئات السيادية، أهل الثقة وإبعاد أهل الخبرة، مش عاوزين أهل الخبرة، مش مضمونين، عاوزين أهل الثقة المضمون اللي معايا. سبحان الله، يبقى نخرب البلاد من أجل أهل الثقة، أما أهل الخبرة تحطش في التدريس، تحطش في النيابة، تحطش في الشرطة، تحطش في الجدار، أهل خبرة كفاءة لا خليه بعيد، عقله فذ يعني يعمل حاجة، مش مضمون. عاوزين عقول من اللي بتاكل فول، ده مستني الأوامر. وبعضهم في 27 كنت تضحك، بيقول له كان بيقول للفريق المرتجي بتاع المشاة، بيقول له يا سيادة الفريق أنا عاوز أنسحب، أنسحب إزاي؟ قال له انسحب. قال له إزاي؟ أنا مش عارف أنسحب. قال له أنا أجي أسحبك. انسحب زي نفسه انسحب، يعني هو حتى عاوز ينسحب مش عارف ينسحب، مش عارف يمشي، مش عارف يرجع إلا بواحد يقول له. عقل، ده عقل حارب إسرائيل، ما عندوش حتى إمكانات يفكر يرجع إزاي، مش عارف. قال لي من 15,000 اللي دفعهم شارون وحفر لهم الخنادق ودفنهم أحياء، خليك منهم. يؤتمن الخائن ويخون الأمين. اسمع البروتوكول بيقول ايه: لوثوا منهم كل طاهر، خونوا منهم كل أمين، جهلوا منهم كل عالم. اوعى تجمع الناس حوالين عالم ابدا، اعمل فرق وجماعات حتى تطعم فيه شمال ويمين. لو ده خد السيادة والجميع انضوى تحت لوائه يبقى هلاك إسرائيل. لا تسلموا لأحد أبدا، لابد من الطعن، تلويث كل طاهر. شعب من القرود يقلد، لا يعرف يتصرف وحده، لابد أن يتصرف له ليقلد. إذن نحن نمضي في الساعة ليس في علاماتها. لو سألتني عن رأيي أنت تمضي في الساعة ذاتها، علامات إيه؟ ده إحنا العلامة نفسها، نحن من علامات الساعة، وجودنا في الحياة من علامات الساعة حقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في درس آخر حتى لا نطيل كثيرا. وعن جماعة المسجلات في جماعة لسه بدري، ما كملتش الساعة نصفا. يعني بتوع الشركات هيتحكموا فينا يعني نشتغل احنا مش مع شركات اللي متعاملش معاها ما شاء الله عليك. اسأل مواد مزور الفحش والتفاهة، تقول هل يجوز للمدرس ان يعذر الطالب؟ طيب كيف بتجيب كلمة شرعية يعذر الطالب على جفاه؟ هو في تعذير على الجفاه؟ يعذره يعني يضربه، يعني هو عاوز يقول يضربه على جفاه، فخد كلمة شرعية اللي هي التعذير، ازاي يضربه على جفاه؟ طبعا هذه إهانة للطالب العلم، وديت كلمة يعني أصليها بين يدي إخوان المدرسين. لابد أن تعلم الطالب الذاتية والاعتداد بالنفس. قديما لما كنت مدرس إذا قصر الطالب كنت أضربه، يرتعش أقول له لا تخاف، إن خفت لن أضربه، أنا هضربك بس ما تخافش. إحنا شعب جبان يتربى على الجبن، عاوز أعلمك الشجاعة، أنا هضربك عشان العقاب لكن ما تخافش، إياك تخاف. فيقول لي إزاي يعني إزاي ما تخافش؟ هضربني وما تخافش إزاي؟ ما تخافش مني أصلا، تخاف مني ليه؟ لا تعلم أبنائك الجبن فصار الجبن طباعا وصار طعاما. فاتقوا الله في الجبن. ضربوا على جفاه ليه؟ تشتموا بابه وامه ليه؟ اديله ايه؟ اعتداد بالنفس. يعني اول امس طالب بيرفع ايده وانا بسال، زرار الجميس الكم بتاعه مفتوح، قلت له لا اقعد. فبيقول ده شاطر خليه يسمع، قلت له زرار مقطوع، ده شخصيته مهدومه مهدوره، ما عندوش اعتداد بنفسه. ازاي يمشي كده والزرار بتاعه مقطوع؟ مش هيكلفه حاجه ان يعمل خير زرار كي شكله مهندم ويعتد بذاته. انت ما تفش صبعك ثاني ابدا. شوف بقى النقطه اللي جايه، السؤال اللي بعده مسك الكم في ايده وبيرفع ايده الثاني. يبقى يحس بذاته ولا لا؟ احساس بالذات. وذاك التدريس موهبه، تدريس كفاءة وموهبة. ازاي تستطيع ان تربي الامة اجيال ذات كرامة يعتد بشخصيته لا يهان؟ اضربه على جفاه، فاضل بقى اضربه بالشلوط وتقول له يا ابني ويا ابني ويا ابني، ولعل ابوه احسن من ابوك. عندي ابنة في سنة ثالثة في الازهر، الشيخ بيسمعنا الراجل يقول لها يا بنت الكلب، فحصل لها انقباض وانكماش عجيب. فجاءت في حاله نفسيه عجيبه، مالك؟ يقول الشيخ بيقول لي يا بنت الكلب، كانه قتلها. قلت لها يعني قال لك انت لوحدك ولا هو؟ قالت هو بيشتم عليك كده. اذا يعني المساله عامه، يعني الراجل ما يقصدكش، يعني تزعلني في ايه؟ اخفف عنها. تخيل شيخ بيسمع قران بيقول للعيال يا اولاد الكلب. طيب اللي بيعلم اولاد الكلاب بيبقى ايه؟ في لما كنت معاصي اليمن سنة 81، مدرس برضه مصري بيضرب ولد يمني فقال له يا حمار. طبعا ده حمار عندنا، ده معناه يقول له خد يا حمار، يعني صاحبه بصاحبه يقول له خد يا حمار. ده الواد مبسوط، ده الاستاذ قال لي يا حمار، يعني معناه ان ايه؟ يعني فيه ود بينه وبين. الولد غضب وطلع بدون استئذان وجاب المدير، وهناك بلد قبلية يعني رئيس القبيلة هو رئيس الدولة، وجابوا شيخ القبيلة، وكانت مصيبة في المدرسة. فالمدير يقول تعالى يا عم الشيخ انت تقدر في ايه؟ يعني اسلوبك تقدر في ايه؟ سكت دول ودول. ايه يا ابني مالك؟ قال هذا الاستاذ يقول لي انت حمار. كيف انا حمار؟ انا حمار؟ شال وينهبت في الارض؟ حمار ازاي؟ فرئيس القبيله هناك عبد الله الاحمر اللي هو ماسك الان الرئيس الوزراء، لان هناك ما عندهمش كلكعه زي عندنا، ممكن تقعد مع الوزير ومع الغفير ماشي معك في الشارع يصاحبك تاخد ايدك في ايده عادي، امر عادي جدا قبلي. بيقول يا استاذ الذي يدرس للحمار ماذا يكون؟ لابد انه حمار اكبر منه. نحن لا ناتي في اليمن بمعارين حمير، احنا ما ناخدش معارين حمير. وبيوقعوا قرار سفره الى بلده. قلت له انت عملت جمعيات من ام 5 جنيه لما بطنك حمضت، ولما ربنا جاب لك نعمه رفضتها بسوء خلقك. فالراجل كلمته قلت له يا مش حد ده شغلنا في مصر كده للناس كده على طول يا حمار يا كلب يا كذا، ده امر عادي والله ما يتعمده الرجل ده، هي كلمه لصقت غدام كيف يكون مسلم بذيء وفحاش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بلعان ولا بزاء ولا فحاش، كيف ده يبقى مؤمن؟ كيف يدرس لأولادنا انسان مش مؤمن؟ قضيه بعد ساعات لما الموضوع هذا ويعني صالحت القوم بعضهم على بعض وانتهت القضيه، ولكن الثاني طبعا تاب الى الله تعالى هيروح، لا مش تاب لانه تعلم الادب، لا هو الادب من احنا منهم الادب، ده هو تاب الى الله مش عشان الادب عشان الفلوس، تاب توبه نصوح الى الله تعالى يعني من اجل المال لا من اجل الادب. تخيل بلد متخلفه زي اليمن ومصر ام الحضاره العالميه اساسها واصولها، المدرس فيها بيقول له واحد انت حمار او ابن الكلب او بيضربه على جفاه، كيف يعد هذا اعدادا يعتد بذاته وانسانيته ليقابل يهودي رعديد في مواجهه معه؟ اذا لابد ان تعد الطالب اعدادا ذاتيا يعتد بذاته، زرعه مقطوع قول له لا انت انسان مش كويس، شعره مش مظبوط انت مش كويس، اديله اعتداد بذاته، لان هذا الاعتداد بالذات سيعتد بعلمه لا محاله، لو نقص الدرجه من درجاته هيعيط على طول لما علمته الاعتداد بالذات. ابنك برضه وانت في البيت تربيه نفس التربيه، تقول انت ساقط تعالى يا ساقط يا لما انت شنو، يقول لك ايه يعني طلع لك لسان، لانك ما عرفتش تربيه كويس، انك اهنته اهدرت ادميته، يبقى كل اللي جاي من ورا الاهدار اهدار ولا حاجه. ولكن اللوم اقصى اقصى اقصى من ضرب الكرباس، اللوم النظره الواحده تؤلم تقتل لما تربيه على الاعتداد بالنفس. ولذلك اخواني يعني كنت اتمنى ان تكون وزاره التعليم في يدي لكي اربي معلمين لينتجوا لهذه الامه رجال في غايه الاعتداد بالذات والعلم والكرامه والشجاعه. ولذلك احنا مستهدفين من وزاره التعليم، لابد ان ننتج رجال كالذباب لا قيمه له، تشتمه يضحك، يقول لك يعني هي شتمه في الذب، تسفهه يضحك، ودي العلامه اللي جايه بعد كده تكون تحيه الناس اللعن، اول ما قبل يقول يا دي يا ابن اسمها ايه يضحك، وانت ازاي بيشتمه وازاي بيقوله كلام دايخ، وتفاجئ اول ما يجرب منه واخدين بعض بالحضن يبصوا بقى انت بتعجب فوق ايدك، هما بيحيوا بعض الاول لحد ما يلتقوا يعضوا بعض بيبصوا بعض الله ما ايه اللي كان، بصوا انا لله وانا اليه راجعون، علامات القيامه تحيتهم اللعن اللعن. قضيه يا اخوان، اذا نحن في القيامه مش في علامات القيامه، في القيامه. فطبعا الاستاذ المهدد يعني لا يجوز ان تفعل ذلك بطالب يعتد بنفسه، انت تعد هذا للدفاع عن بلاده عن مكتسبات ارضه ووطنه، فلا يجب ابدا ان يكون هذا مهزوم. كذلك الضابط في الجيش او في الشرطه الجنود اللي تحت يده لابد ان يعتد بكرامتهم لانهم رجاله، ولن يصلح الا بهم ولن يقاتل الا بهؤلاء، لابد ان يعطيهم الكرامه والذاتيه والاحساس بالذات شيئا مهولا، لان هؤلاء هم الرجال الذين يدافعون عن البلاد. لكن ان تهدر كرامته انت الباشا هو الحمار، معروف كان في 67 معظم قتل الضباط كان من الجنود، اخلص منه، اذا ضاح في الصحراء ضاح في بعض داهيه ضغير مضغوط، ولكن كن كخالد بن الوليد او اسامه بن زيد، اذا احتاط به الاعداء احتاط به الجنود، يفدونه باحداقهم بذواتهم باعضائهم، لان القائد من الخساره ان نضحي به الاعداء، كن قائد بهذه الكيفيه محبوب من جنودك، ولن يحبك هؤلاء الجنود الا اذا كان فيك الذاتيه والاعتداد بالذات والاعتداد بذات هؤلاء الناس، لن تخسر كثيرا وانت تحترم ذوات الناس، ومعلوم ان الناس يحترمون من يحترمهم ويحتقرون ويبغضون من سفههم وضيع كرامتهم. فاتق الله ايها المعلم، لابد ان تكون عيونك على تربيه هذا الغلام تقول ده مش ابني، نعم، ولكن ابن الأمة، ابن الأمة، معلم من معالمها. إما أن يكون جنديا من جنودها يدافع عن ترابها أو عن دينها، وإما أن يكون طبيبا ماهرا له ضمير حي يقاتل من أجل العلم حتى ينقذ مرضى هذه الأمة مما ألم بها من آلام، يسهر ولا يستريح حتى يقف أنين الأنين المأنون، أو يكون معلما كفؤا يسدي الدواء الناجح في التربية وفي العلم معا. إذن نحن خارج الأمة رجال. الذي يؤلمني جدا أيها المعلم، وأنا أقرأ في وزارة التعليم الإسرائيلي لما يذهب رئيس الوزراء للحضانة مدرسة إزاي، بيقول للطالب صغير ماذا تعرف عن إسرائيل؟ اسمع هذا النشيد ده هو واحفظه. وماذا قلت لولدي؟ يقول له من النيل للفرات أرضك يا إسرائيل وعد الرب. يا الله يا الله، هذا الظلم الفاحش والعدوان الظالم، كل هذا باسم الرب يلقنه لولدي، وعد الرب. رئيس الوزراء اليهودي لما يقول للطالب بتاعه كده بيعلموهم في المدارس من النيل للفرات أرضك يا إسرائيل، وبيصبغ هذا بصبغة دينية، وعد الرب. كيف بأبنائكم إذا واجهوا أجيال تلقنت ذلك في المدارس وفي طفولتها في إسرائيل؟ كيف يواجه ابنك غلمان تعلموا هذا التعليم؟ أنت لم تعد شيء أبدا، بل أعددت سفها وضياعا. إذن إخواني، نحن نوم، نحن في أحلام الكراهة. انظر لليهود ماذا يقولون. أما يذهب الوزير للمدرسة يسأل يقول له، قل لي يا ابن أرض إسرائيل، يقول لك من نيل للفرات أرضك يا إسرائيل، بس لا أبدا. المسحة الدينية وعد الرب ما شاء الله. انظر للإعداد الوثيق، يعدون رجالهم لك، ماذا أعددت أنت؟ تضربه على جفاه، تقول له يا ابن الكلب، يا ابن مش عارف إيه، تعال خد درس، جابني برا في المجموعة، تشتري المذكرة هتسقط. فساد وصل للنهاية. إذا رأى الطالب الأستاذ فاسد فقد القدوة، فقد القدوة. وإذا رأى والد فاسد بيشرب معسل وعمال يكح وتف جاري في البيت واللي فيه، ما وجد القدوة لا في بيته ولا في محراب درسه في المدرسة، أين يجد القدوة؟ مع المخدرات ومع الجنس ومع الزنا ومع الصعلكة خارج الشوارع. هذا هو نتاج أبناء مصر، هذا هو الواقع المرير الذي لا نريد أن نفصح عنه للأسف. لا المعلم ربى، لا ضمير له، لا إنسانية له، ولا البيت ربى، والوالد لا ضمير له. ما علم أن أبنائه يرقبونه، ينتظرونه كقدوة. اعتداد بالذات في الزي والملبس والمطعم والمشرب والهيئة. لو أخذنا بهذا، هذا برنامج في حاجة إلى وزارة كاملة، ووزير نابه يعمل على ذلك على قدم وساق، ليربي جيلا لهذه الأمة. ولكن أقول وأسفاه وضيعت إسلامه، ضيعت الأمة. ماذا أقول؟ نحن ننكر، نموت، نحترق، ولا مجيب، ولا مجيب. بل أكاد أقول لك أن سيناريو الحرب القادمة يبدأ بغزو إيران للخليج ودخول إسرائيل مصر والعراق وسوريا في نفس التوقيت. هل يعلم الساسة ذلك؟ مخطط منشور في الكتب القديمة وفي الكتب الحديثة. غفل الزمن، تقفز الأمم على هذه الأمة مرة واحدة، داهية دهياء، ضربة قاتلة مرة واحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا أعددنا؟ نضرب أطفالنا على قفاهم، على أقفيتهم، نسبهم بآبائهم وأمهاتهم؟ أي قوم نحن؟ نهاية القول وأقولها بمرارة، نحن قوم لا نستحق الحياة، وأحلف بالله لا نستحق الحياة. خسارة فينا الحياة، الجميع خونة من الرأس للقدم، لحساب من؟ لا يأكل. بل لحساب الضياع، وفي هذا كفاية الحمد لله.